بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أزال الكلام في كتاب الخوف، صلنا إلى الكلام على معنى سوء الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. قال: اعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين، سوء الخاتمة على رتبتين، على درجتين. الأولى وهي الأعظم والأسوأ، وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وظهور أهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. يقتضي العذاب الدائم، لأن الإنسان في هذه الحالة سيموت على الكفر والعياذ بالله. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية وهي الأدنى والأقل من السابقة، وهي أن يسقط الأقدار ويتكلم بلا اعتراض، أو يجر في وصيته، أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. الدرجة الثانية هو أن يختم الإنسان والعياذ بالله بخاتمة سيئة، أن يموت على ذنب، أن يموت على معصية. هي أقل من الأولى، ولكنها في النهاية سوء خاتمة. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوا. إن دي آخر لحظات الإنسان. إن نجا لا يستطيع لا سلطان ولا يستطيع الشيطان أن يفعل معه شيء. الذي أخذ لحظات الإنسان ختم له بخاتمة الحسنة، ختم له بطاعة الله عز وجل، نجا برحمة الله تبارك وتعالى. فلذلك دي الحالة الأخيرة والمعركة الأخيرة والفصل الأخير مع الشيطان. إن نجا العبد من هذه اللحظات نجا برحمة الله عز وجل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يتخبطه الشيطان في هذه اللحظة عند السكرات، في آخر لحظات الحياة. قال الخطابي رحمه الله في معنى هذا الحديث: معنى أعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت، وذلك أن يستولي على الإنسان حينئذ فيضله، أن يستولي الشيطان على الإنسان في هذه اللحظة فيضله، ويحول بينه وبين التوبة، أو يمنعه الخروج من مظلمة. يعني يكون الإنسان ظلم حد أو عمل معصية فأراد أن يتوب أو أن يخرج من هذه المظلمة، فيمنعه الشيطان من ذلك، أو ييأسه من رحمة الله عز وجل ويكره إليه الموت فلا يرضى بقضاء الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أن يتخبطه الشيطان في هذه اللحظات، فأولى بكل مسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه، من أن يستولي عليه الشيطان في هذه اللحظات، وأن يسأل الله عز وجل على الدوام حسن الخاتمة. قال: والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك، يمكن الإشارة إلى مجامع الأمور التي تفضي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال: أما الختم على الشك والجحود، الإنسان يختم له والعياذ بالله بالشك أو الجحود أو الكفر، فسببه أمران. الأول: يتصور مع تمام الورع والزهد وتمام الصلاح في الأعمال. ممكن يختم للإنسان بشك أو جحود، يختم الإنسان والعياذ بالله بكفر أو ضلال أو معصية، حتى مع وجود الورع والزهد وصلاح الأعمال. طب إزاي؟ قال: كالمبتدع الزاهد. يبقى مبتدع على بدعة، على ضلالة، لكنه له عبادة، له زهد. قال: فإن عاقبته خطرة جدا، عاقبة المبتدع خطرة جدا، لأن المبتدع أحب إلى الشيطان من فاعل الكبيرة، وخطر البدعة على القلب أخطر من خطر الكبيرة. قال: وإن كانت الأعمال صالحة، يعني عاقبة المبتدع عاقبة البدعة خطرة حتى مع وجود صلاح الأعمال. قال: أعني بالبدعة ومعناها أن يعتقد في ذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، دي أخطر البدع، البدع في ذات الله أو في صفات الله أو في أفعال الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه البدعة تقليدا، يعني تقليدا لرئيسه أو شيخه أو غير ذلك، أو برأيه الفاسد، زي الذي ينفي صفات الله تبارك وتعالى أو ينفي أسماء الله عز وجل وصفاته أو غير ذلك من البدع التي والضلالات التي تكون في أسماء الله وصفاته. قال: فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكوكه فيها. فإن اتفق زهوق روحه في هذه الحال الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الإيمان فقد كتم له بالسوء، نعوذ بالله من ذلك. أنه قد يظهر له عند الموت بيان ما هو عليه من الضلال وما هو عليه من الخطأ، فيؤدي بذلك إلى فساد وبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه، والعياذ بالله. ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجملا على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى، يعني سلامة الاعتقاد، حتى ولو كان الإنسان سليم اعتقاد، اعتقاده سليم حتى من غير ما يبحث ويدور ويتعلم، فسلامة الاعتقاد سبب من أسباب النجاة. ولذلك زي ما قال بعض هؤلاء الذين تبحروا في علم الكلام ثم تبين علم الكلام وعلم الفلسفة ثم تبين لهم خطأهم، قال: وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور، الناس الكبيرة اللي هي مؤمنة بالفطرة، اللي هي سليمة العقيدة صحيحة العقيدة بالفطرة، لم تتلوث فطرتها ولم يتلوث اعتقادها بشيء. ولذلك كنا دائما بنأكد ونركز على طول على أهمية تعلم التوحيد وأهمية صحة الاعتقاد، وأول الفروض وأوجب الواجبات أن يكون الإنسان صحيح الاعتقاد سليم العقيدة موحدا، فإنه إن مات على ذلك نجا برحمة الله تبارك وتعالى. فأسلم الناس وأسعد الناس في خاتمة الحياة هم الموحدون، أصحاب الاعتقاد السليم. السبب الثاني لسوء الخاتمة ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، ضعف الإيمان يؤدي إلى الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا. ليه ازداد ذلك ضعفا؟ ازداد الإيمان ضعفا لما جاءت سكرات الموت لاستشعاره فراق الدنيا، فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة وهو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله، يعني المعصية سبب ضعف الإيمان، فضعف الإيمان سبب من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا ضعف إيمانه وانطفأ نور الإيمان في قلبه، كلما ضعف الإيمان ضعف حب الله عز وجل في القلب، فعند الموت يزداد هذا الأمر ضعفا. ليه؟ لأنه سيفارق الدنيا التي أحبها، سيفارق الشهوات والملذات التي تعلق بها قلبه، فمع وجود تعلق القلب وتعلق القلب بالدنيا، تعلق القلب بالشهوات، مع ضعف الإيمان، مع ضعف محبة الله عز وجل، يخشى من ذلك على هذا الإنسان سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال: فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر، لكن حب لله عز وجل أعظم من حب الدنيا، فهو أبعد من خطر سوء الخاتمة وأقرب إلى حسن الخاتمة برحمة الله تبارك وتعالى. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عما يستحقه من الإكرام. من مات على محبة الله عز وجل فآخرته كالغائب يقدم على أهله. شوف فرح القادم لما يقدم على أهله، شوف فرح أهله به، أو ده الذي يموت على محبة الله، يموت على الخاتمة الحسنة فضلا عما سيلقاه من إكرام الله عز وجل له وفضله سبحانه وتعالى عليه. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيه الإنكار على الله سبحانه في فعله، أو كان مصرا على مخالفته، مصرا على المعصية، على مخالفة أمر الله عز وجل، قدم على الله قدوم من قدم به قهرا، فلا يخفى ما يستحقه من النكال. صاحب سوء الخاتمة كالعبد الآبق، كالعبد الهارب من سيده، وقدر عليه سيده. شوف العبد لما يهرب ويفر من سيده يسيبه، بعدين يقدر عليه سيده، يقدر عليه سيده. شوف العبد ده خوفه قد ايه وفارقه من سيده. فمن أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك، من أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك، كل سبب يؤدي إلى سوء الخاتمة، كل سبب يؤدي إلى معصية، إلى ذنب، كل سبب يؤدي إلى سوء اعتقاد، كل معصية، كل ذنب، كبائر أو صغائر، محرمات أو مكروهات، الاعتقاد السيء، البدعة، معصية، كل ذلك يبتعد عنه. فالذي أراد طريق السلامة ابتعد عن أسباب الهلاك، ابتعد عن أسباب التي تؤدي إلى هلاكه، إلى سوء خاتمته. على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال يقلق قلوب الخائفين. رغم الإنسان مهما اجتهد في الابتعاد عن أسباب الهلاك فهو سيظل على الخوف على الدوام، سيظل خائف من ربه تبارك وتعالى مهما أطاع. ليه؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل يقلب القلوب، كما قيل سمي القلب قلبا لشدة تقلبه، لا يأمن على نفسه أبدا، لا يأمن، إنما يظل على خوف الله عز وجل على الدوام، عمره ما يأمن أبدا، لا يأمن أبدا، لأنه يعلم أن الله عز وجل يقلب القلوب ويغير الأحوال سبحانه وتعالى، فهو قلق خائف على الدوام. وهذا الخوف كما ذكرنا سابقا خوف يدفعه إلى طاعة الله والبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألمح إلينا بهذا، أنه كان يسأل الله عز وجل الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا كان من دعاء المؤمنين كما في سورة آل عمران. وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار. مثل هذه الأحاديث تجعل العبد على خوف وعلى وجل على الدوام. وروي إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت الملائكة سبحان الله نجا هذا العبد من الشيطان، يا ويحه كيف نجا. لكن هذا لا يصح، ليس له أصل. وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها. احذر أسباب سوء الخاتمة، الاعتقاد الفاسد، الاعتقاد السيء، الاعتقاد غير الصحيح، البدعة، الكبائر، الصغائر، المعاصي على العموم، واستعد لهذه اللحظة بالطاعة والعبودية، وإياك والتسويف بالاستعداد. تقول في لسه العمر طويل وما فيهاش تسويف لا من هذه اللحظة، لأن العبد لا يدري متى لحظة النهاية، ما يعرفش إن أنت سيموت. فما يساويش يقول بكرة ولا بعد ولا لما أكبر ولا. قال وإياك والتسويف بالاستعداد، فإن العمر قصير، وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأن ممكن النفس يخرج ولا يصل، لأنه يمكن أن تقطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. اللي قلبه متعلق بشيء غالبا ما يموت عليه. ولذلك أنت لما تبحث في السير وفي أحوال الناس وفي قصص الناس، تجد أن الشيء الذي يتعلق به قلب الإنسان غالبا ما يموت عليه. لذلك تجد فلان مات وهو يصلي، فلان مات وهو يقرأ القرآن، فلان مات وهو صائم، وأيضا فلان مات وهو على خشبة المسرح، وفلان مات وهو يغني، وفلان مات وهو بيمثل. ليه ده؟ حياته كلها كانت كده، قلبه معلق بهذا الشيء. فاللي قلبه معلق بالمال على طول حتى في سكرات الموت لا يشغله إلا المال، والذي قلبه معلق بالله عز وجل معلق بطاعته يموت على ذلك. تجد في اللحظات الأخيرة حتى من العجب، تجد راوي الحديث يموت وهو يروي الحديث، لأن لحمه ودمه اختلط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما يتعلق القلب به يغلب على حال الإنسان عند وفاته. فلينظر الإنسان وليقطر نفسه بما يتعلق قلبه، فإذا مات على شيء بعث عليه. قال واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تقنع بما يقيمك وترفض طلب الفضول. يعني ما يكونش عندك فضول، فضول في المخالطة، فضول في النظر، فضول في حب الدنيا، فضول في المخالطة، فضول في النظر، فضول في الحديث. لا، تقنع بما أتاك، يكون همك رضا ربنا، همك الطاعة، ده اللي جهدك فيه، اللي اجتهادك فيه. أما خلاف ذلك تحتاج ما يقيمك من الدنيا، من الطعام، من الشراب، من الملبس، من غير ذلك، ما يقيم أودك. اللي يقيمك في الطعام، في الشراب، في الملبس، في المسكن، في كل أمور الدنيا، اللي بس إيه يعني يمشيك زي ما بقول. قال وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك، فإنك متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك، فتفكر في اشتداد خوفهم لعلك تستعد لنفسك. أن يذكر، هو حيذكر خوف الملائكة وخوف الأنبياء وخوف النبي عليه الصلاة والسلام وخوف الصحابة وخوف التابعين. وكلنا نعرف مكانة هؤلاء ونعرف قدرهم، فإذا كان هؤلاء خوفهم من الله عز وجل على هذا النحو، فكيف يكونوا خوفنا نحن، وكيف يكون خوفهم؟ قال بيان خوف الملائكة عليهم السلام. الحقيقة أن الشيخ ذكر في خوف الملائكة يعني أحاديث كلها لا تصح، لا يثبت منها شيء، وإنما ابتدأ بما يغني عن كل هذا الضعيف بالآية. وكذلك في خوف الأنبياء أيضا ذكر يعني أشياء كلها مرسلة لا نسبة لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا سند لها صحيح، كلها عن تابعين أو تابع التابعين أو عن العلماء أو أشياء مرسلة بلا سند. احنا سنذكرها فقط لبيانها حتى لا يغتر بها احد ولا تروى على انها ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام او ثابته في سيرنا وتاريخنا. لكن الثابت ان الملائكه والانبياء اعظم الناس خوفا او اعظم الخلق خوفا من الله عز وجل، لانهم اعرفوا بالله عز وجل. الملائكة خوفها من الله عز وجل على هذا القدر وعلى هذا العظم، حتى وإن كان الأشياء اللي رواها هنا ليست ثابتة من حيث السند، لكن خوف الملائكة عظيم جدا. ليه؟ لأنهم أعرف بالله. وخوف الأنبياء كان بهذا القدر لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل، أو من أعرف الناس بالله عز وجل. فكلما عرف العبد ربه تبارك وتعالى كلما خافه، فلذلك بتجد أعظمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان خوفه من الله وكيف كان بكاؤه من خشية الله عز وجل، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان هذا الخوف وهذا البكاء لمعرفته بالله عز وجل. فمعرفة العبد بربه توجب له الخوف كما توجب له الرجاء كما توجب له محبته تبارك وتعالى. وأيضا معرفة العبد بنفسه، معرفة العبد بنفسه، معرفته بذنوبه بعيوبه بمعاصيه بما يفعل توجب له أيضا شدة الخوف من الله عز وجل. قال بيان خوف الملائكة عليهم السلام، قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذه الآية تكفي في بيان خوف الملائكة عليهم السلام. قال ولقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته. ترون هذا لا يصح، كل هذه الأثار التي أيضا لا تصح، رويد بسند آخر هذا الحديث وأيضا فيه نظر، إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترتعد فرائصه فرقا من الله عز وجل، خوفا من الله عز وجل. وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأنهار، فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك، فيقول الله لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل عليه السلام كالشن البالي من خشية الله تعالى، يعني كالقربة القديمة، لكن هذا أيضا لا يصح. وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له ما يبكيك؟ قال ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. وعن يزيد الجقاشي قال إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة، يعني من كثرة البكاء من خشية الله، يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى، فيقول لهم الرب عز وجل يا ملائكتي ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون يا رب لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاما ولا شرابا ولا انبسطوا في فرشهم ولخرجوا إلى الصحاري يقورون كما تقور البقر. هذا ضعيف لكن معناه صحيح، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذه الجزية لو أن العبد على قدر معرفته بعزة وعظمة الله عز وجل يكون خوفه وفرحه من الله عز وجل، كما معرفته بعزة الله وعظمته تبارك وتعالى توجب له محبته تبارك وتعالى. في الحديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. وقال محمد بن المنكدر لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها فلما خلق آدم عادت. وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله تعالى إليهما ما هذا البكاء؟ قال يا ربي ما نأمن من مكرك، فقال تعالى هكذا تكونون. هذه كانت معاني جميلة أوي، لكن كل هذه لا تثبت. أيضا قال بيان خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال وهب ابن منبه بكى آدم عليه السلام على الجنة 300 عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة. تقولنا كل هذه الكلام أيضا في خوف الأنبياء كلها بلا أسانيد ثابتة لا يثبت منها شيء، يعني حتى نقول بمثل هذا لابد من سند ثابت. وقال وهيب ابن الورد لما عاتب الله تعالى نوحا عليه السلام في ابنه فقال إني أعرك أن تكون من الجاهلين بكى 300 عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد خوفا من الله عز وجل، يعني ربما هذه الوحيدة التي تصح، لماذا؟ لأنه وجود هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسمع لصدره إذا صلى أزيز كأزيز المرجل، يعني يشوف لما المية بتغلي، صوت المية بتغلي، فكان من البكاء كان يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام لصدره أزيز كأزيز المرجل. وقال مجاهد: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة قر لله ساجدا 40 يوما حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه، من شدة الدموع نبت نبات. ثم نادى: يا ربي قرح الجبين وجمدت العين. وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء، فنودي: أجائع أنت فتطعم، أم مريض فتشفى، أما الضم فتنصر، فنحب نحيبا هاج كل شيء نبت، فعند ذلك غفر له. وقيل: كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض، وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل، يعني شدة الخوف. وبكى يحيى، وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما. وبكى يحيى بن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسه، فاتخذت له أمه قطعتين من لباد فألصقتهما بقديه. وعزونا كل هذه حتى تحتاج إلى سنة. قال: ذكر خوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم. يعني عمره مضحك، اللهاه اللي هي احنا بنسميه لسان المزمار، هي الجلدة البسيطة اللي هي ايه في آخر اللي هي قبل المريء على طول، اللي هي اللي بيسموها مصطلح علمي اللهاه. يعني المقصود ما كانش بيضحك قوي، يعني ما كانش يضحك قوي ملقى فيه، يعني لدرجه ان هو يفتح بقه قوي لحد انه ممكن الانسان يشوف ما بداخل فمه. وكان اذا راى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه، ما ياتي الغيم والريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطرب. فقلت: يا رسول الله، الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر، واراك اذا رايته عرفت الكراهه في وجهه. يعني كانت تقول الناس، انت بتعمل عكس الناس، الناس لما تشوف الغيم بتستبشر بالمطر، اما انت فاذا رايت الغيم او الريح اضطربت. فقال: يا عائشه، ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض. في اناس عذبوا بالريح، في ناس لما راوا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا ان فيه المطر، فكان فيه الهلاك والعذاب. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا هاجت الريح كان يخرج ويدخل ويضطرب صلى الله عليه وسلم، يخاف ان يكون في ذلك عذاب. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء. وذكرنا شيء من هذا في لما كنا بنتكلم على او لما كنا بنتكلم في مختصر الشمائل المحمدية. وذكر بكائه وخوفه صلى الله عليه وسلم معلوم. وزي ما قلنا ان كل ما الانسان كلما عرف ربه، كلما عرف عظمته وجلاله وكبرياءه وسلطانه تبارك وتعالى، كلما ازداد له حبا، وكلما ازداد له رجاء، وكلما ازداد منه خوفا وخشية ورهبة تبارك وتعالى. قال: ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم. روينا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. يعني يقول على لسانه: هذا الذي أوردني، ده يعني الذي أهلكني من أسباب الهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على رؤوسهم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، جرح الإنسان من أخطر ما يكون. وقال: يا ليتني كنت شجرة تعض ثم تؤكل. خلد أبو بكر يقول كذا: يا ليتني كنت شجرة تعض ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، يعني يسمع الآية من شدة تأثره بالآية كان بيمرض الأيام. وسمع يوما فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فمرض فيها شهرا. وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. فقال عثمان رضي الله عنه وددت أني إذا مت لا أبعث. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. الكلام ده من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من العشر المبشرين. هذا الكلام كلام العشر. نسأل الله حسن خاتمة، ونسأل الله أن يعافينا من كل سوء. وقال عمران بن حصين يا ليتني كنت رمادا تدروه الرياح. وقال حذيفة رضي الله عنه وددت أن لي إنسانا يكون في مالي، يعني يعمل في مالي، ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألقى الله عز وجل، أو حتى ألحق بالله عز وجل. وكانت تجري الدموع في خد ابن عباس رضي الله عنه فكان كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها ابن عباس يمدحها ويذكر فضائلها قالت يا ليتني كنت نسيا منسيا. وقال علي رضي الله عنه والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل مالوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، يعني بكوا حتى تبل الدموع ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يعني بيقول اللي قدامه، واللي قدامه كان دول من التابعين، يعني كأنكم غافلين. ده بالنسبة لحال الصحابة. قال ذكر خوف التابعين ومن بعدهم. قال هارم بن حيان وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر وتغير، ودائما بيتوضأ كان لونه بيتغير بالصفر، فيقال ما لك، يعني ليه حالة كده، فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، لأنا سأقف بين يدي الله عز وجل الآن. وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفطر، لا يكاد يفطر، يعني لا يكاد يمل من البكاء. وكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رضي الله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، يعني ترعش، ويبكي حتى تجري دموعه على قديه. وبكى عمر ليلة فبكى أهل الدار، يعني من شدة بكاء عمر بكى كل من حوله وكل من رآه. فلما تجلت عنهم العبرة قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان أحد خلفاء الأمويين بدمشق بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين مما بكيت؟ قال ذكرت منصرف القوم بين يدي الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه. يعني ذكر أن الناس تنصرف من بين يدي الله عز وجل بعد الحساب، قوم في الجنة وقوم في النار، ولا يدري أي واحد منا من أي الفريقين هو. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ولما أراد أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وهو الثاني منهم بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز، فقال له، يعني عمر كان ينزل في هذا المكان، وأيضا هذا الأثر يحتاج أيضا إلى سند صحيح، فقال له أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام، فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب، فصعدت فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب، وأخبار عمر بن عبد العزيز كثيرة رضي الله عنه، أخبار عمر في البكاء من خشية الله وفي الخوف من الله كثيرة جدا مشهورة. وقال إبراهيم ابن عيسى اليشكري: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه، فذاكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت، فقال فجعل يشهق حتى خرجت روحه. طبعا هذا الحال حال الصحابة أكمل وحال الأنبياء أكمل وأفضل، يعني إن هو كان من شدة تذكر الموت أو الآخرة كان بيموت. هذا وإن كان يرجى له الخير ويرجى أن تكون هذه الخاتمة خاتمة حسنة، لكن حال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، أنهم كان مع بكائهم ومع خوفهم وفارقهم من الله أعظم من هؤلاء، لكنهم ما كان يحدث منهم هذا وما يحدث لهم هذا، فالحال أكمل. وإن كان هؤلاء يرجى لهم الخير ويرجى أن يكون ختم لهم بالخاتمة الحسنة. وشهد عبد الرحمن بن زيد وهو يعظ، فمات يومئذ في ذلك المجلس 4 أنفس. وكان يزيد بن مرثد يبكي كثيرا ويقول: والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان أحق أن لا أفتر من البكاء، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن عصيته، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن عصيته. صدق الله، يعني لو ربنا يعني كان وعد أن يسجن في الحمام من عصاه لكان يحق له ألا يجف للعبد بكاء، فما بالنا السجن في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وقال السري السقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسود وجهي. هذا من ورعه وتواضعه، يعني كانوا بيقول يعني الواحد خائف من كثرة ذنوبه وكثرة معصيه، يعني أن يسود وجهه وأن يبدل وأن ينسخ. قال: فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء، ونحن أجدر بالخوف منهم، ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة. يعني كل كمال المعرفة بالله عز وجل صفاء القلوب والذي يؤدي إلى البكاء إلى الخوف. وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا، فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد يحرك ينبوعه كل المواعظ. قال بعض السلف: قلت لراهب أوصني، فقال: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والهوام فهو خائف حذر، يخاف أن يغفل فيفترسه أو يسهو فينهشه، فهو مذعور فافعل. قلت: زدني، فقال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره، فقال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره. وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام فهو حقيقة في حق المؤمن، فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته رآه مشحونا بالسباع والهوام. هل لو نظر إلى نفسه ونظر إلى حقيقة نفسه لوجد كثير من السباع والهوام في نفسه، بس مش من السباع والهوام اللي هي السبع والوحش الموجود المخلوق، وإنما المقصود بهذه السباع والهوام التي تنهش دينه كالغضب والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وغير ذلك، وكلهن ينهشنه ويفترسنه إن سهى عنهن. إن العيوب والذنوب دي بتنهش، بس بتنهش في الدين مش بتنهش في البدن. السباع والأسود والهوام لو نهشت البدن في النهاية الإنسان حيموت، لكن لو مات القلب، لو نهش الدين، لو أكل الدين، فالإنسان على خطر، لأن نهش البدن موت البدن، أما ضياع الدين فهو عذاب الآخرة، نسأل الله العافية. قال: إلا أنه محجوب عن مشاهدتها، فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر عاينها متمثلة حيات وعقارب يلدغنه، وإنما هي صفاته الحاضرة الآن، فمن أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها فليفعل، يتخلص من عيوبه ومن ذنوبه، يتوب من كل ذنب، يستغفر ربه تبارك وتعالى، يخلص نفسه من كل عيب، يجتهد أن يلقى الله عز وجل طاهرا. فمن أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها فليفعل، وإلا فليوطن نفسه على لدغها لصميم قلبه فضلا عن ظاهر بشرته. قال: وهذا آخر كتاب الخوف. أسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.